الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في قراءة هذه الفتوى المحررة كسائر فتاوى شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومفتي الأنام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وكان قد سئل عن حديث الافتراق المشهور، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فسئل رحمه الله تعالى عن الفرق وعن معتقد كل فرقة من هذه الصنوف، فبين صحة حديث الافتراق، وأن الفرقة الناجية هم أهل الحديث وهم السلفيون وهم أهل السنة، ويلقبون بالفرقة الناجية وبالطائفة المنصورة، وهذان اللقبان الأخيران لقبان شرعيان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما قد نص بعض العلماء على كونه متواترا. حديث الطائفة المنصورة حديث متواتر، وأصله في الصحيحين وفي غيرهما عن جمع من الصحابة، هذا معنى كونه متواترا. ومنه ما ثبت في الصحيحين عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة لهذه الأمة أنه مهما بعد الناس عن دين الله عز وجل، ومهما تكثفت سحائب الضلال والبدع، فإنه لا تزال طائفة. وقوله لا تزال يفيد أنها مستمرة، أنها مستمرة الوجود، ليست مستمرة الوجود فحسب، بل هي مستمرة على وصف الظهور والعلو، وذلك بالحجة والبيان دوما. قد تكون ظاهرة في بعض الأزمنة بالسيف والسنان. وأنه لا يضرهم من خذلهم ممن كانوا يرجون نصرتهم ولكنهم خذلوهم فلم ينصروهم، لا يضرهم ذلك. وجاء عن جمع من الأئمة منهم يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك والإمام أحمد والإمام البخاري وقبله علي، قبله علي شيخه علي بن المديني، أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. وذكر الإمام ابن باز رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم أن ينظر حين النظر إلى الفرقة وإلى التكتل، أن ينظر إلى مدى موافقتهم للكتاب والسنة على منهج الصحابة، إذ الأمر ليس بالدعاوى كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. أهل الحديث السلفيون هم أهل الاتباع الصادق لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الأولون عقيدة وعلما وعملا وسلوكا ظاهرا وباطنا، فهم بنوا أمرهم على الاتباع، والأمر كما قال إمامهم الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وقال شيخ الإسلام: شعار الفرق المبتدعة ترك انتحال اتباع منهج السلف. شعارهم الذي يميزهم والذي هو باد عليهم ترك انتحال اتباع منهج السلف، هذا هو الحجة وهذا هو الفيصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الشر الجهل والظلم، والبدع من الشر، البدع من الشر أم من الخير؟ من الشر. وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر السورة. وذكر التوبة، أي في سياق هذه الآية جاء ذكر التوبة، لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. إذا كان جماع الشر الجهل والظلم، فما جماع الخير؟ العلم والعدل، العلم والعدل. والعدل إعطاء وضع كل شيء في موضعه اللائق به، لأنه نقيض الظلم وضع الشيء في مواضعه اللائق به. ومن ذلك العدل مع النفس بإقامتها على دين الله وبتزكيتها وإصلاحها، ومع ذلك فالإنسان ليس معصوما، يقع منه جهل وظلم. فالجهل يرفع بالعلم، والظلم يرفع بالتوبة والتزكية. ولهذا ربنا عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هؤلاء الذين حملوا الأمانة ظاهرا وتركوها باطنا، والمشركين والمشركات ردوا الأمانة ظاهرا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هؤلاء ردوا الأمانة ظاهرا وباطنا. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فيقع منهم ما يستوجب التوبة. وهذا جماع الخير، العلم والتزكية. وسيأتي قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأرفعوا مراتب العلم اليقين، وأجلوا خصال التزكية الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر يسلم به الإنسان من الشهوات المعاصي، واليقين تندفع به الشبهات التي تتولد منها البدع. قد جاء عند الترمذي وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين. حسن السمت هو التزكية، والفقه في الدين هو العلم، ما نريد أن نطيل. قال: وأدناه ظلمه لنفسه، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والكلام عن ظلم العبد نفسه. وغريب أن يحتج شيخ الإسلام بهذه الآيات، فإنها وإن كانت دالة على المطلوب فإنها تدل عليه على بعد. ظلمات ونور، فظلم العبد نفسه يدخل في ماذا؟ في الظلمات، لكن شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة تتعلق بظلم العبد نفسه احتج بآيات أخص وأوضح، منها قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومنها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الآيات، إلى قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قالوا مما ينبغي أن يعرف أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. الأصول والقواعد منها ظاهر ومنها فيه دقة وخفاء، فمن عدل أهل الحديث أنهم لا يجعلون المخالفين درجة واحدة، بل هم على درجات. قال: ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعدوا عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقالوا من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. لكن هل انتسابهم هؤلاء الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة هم من أهل الكلام، هل انتسابهم محقق ومقبول؟ الجواب لا، لا يجتمع الكلام مع السنة. لكن بارك الله فيكم، ابن تيمية رحمه الله يبين أن بعض المخالفين يكون أقرب إلى السنة، ويكون قد رد على بعض المخالفين للسنة فيكون محمودا فيما ردوا من الباطل وقالوا من الحق، نحمده. لماذا؟ ابن تيمية سيبين أن القاعدة التي فارق أهل السنة فيها المبتدعة لا سيما الخوارج والمعتزلة هي أن الإيمان يتبعض. ينبني على ذلك أن الرجل يجتمع فيه موجب الحمد وموجب الذنب. أهل السنة والجماعة عندهم عدل، ومن عدلهم ردهم على أهل البدع، لكن يردون من غير ظلم. من رد باطلا يحمد أم يذم في رده الباطل؟ يحمد، لا يذم. قال: لكن ابن تيمية وابن القيم ذكرا أن من مميزات أهل السنة أنهم لا يقابلون الباطل بالباطل ولا يردون البدعة بالبدعة. مميزاتهم يردون الباطل بالحق، بل نقذف على بالحق على الباطل فيدمغ يذهب، لكن يردون على الباطل بالحق ويردون على البدعة بالسنة. أما أهل البدع حتى لو كانوا محمودين فإنهم يذمون من وجوه، منها أنهم قد يردون باطلا بباطل أخف منه، ويردون بدعة ببدعة أخف منها، يذمون على ذلك. قال: ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، ولهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين. قوله: ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، ليسوا معصومين. حتى السلف قد يقع منهم ما هو بدعة، لكنهم يكونون معذورين لأنهم وقعوا في هذه البدعة اجتهادا، وقعوا في هذه البدعة اجتهادا، وليست من الأصول، هي من الجزئيات. فانحرف من استلزم من الوقوع في البدعة أن يبدع مرتكبها، هذا انحرف. هذا الكلام يا إخوان في غاية النفاسة. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن الفرقة أو أن الشخص إنما لا قبل هذا في كلام إحنا ما قرأنا. وين يا شعبة؟ قبل هذا كلام مهم جدا أنا تذكرته الآن بسبب ما كنت أريد تقريره. بعد أن ذكر أن هذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين للسنة والجماعة قال انتبه حتى تعرف الفرقة بين من وقع في بدعة ولم يبدع وبين من وقع في بدعة وبدع. ما هو الفرق؟ الفروق قال ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل في صحيح مسلم قد فعلت. وتيم يبين أن هذا الخطأ ليس منحصرا في الأمور الفرعية، بل الخطأ يقع في الأمور الأصلية والفرعية. إذن من ابتدع بدعة فارق بها جماعة المسلمين ووالى وعادى عليها كان مبتدعا. قال بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. ومعلوم أن أهل السنة من سلف الأمة كانوا يلقبون أهل البدع بماذا؟ بأهل الخصومات، أي بأهل التفرق. إذن يصل بهم الأمر إلى أن يكفروا مخالفهم في أمور الاجتهادية. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في منهاج السنة فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يحكمون على من أخطأ إذا لم يرتكب موجب تكفير. قال ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المالقون، وقد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري منها غير وجه. الخوارج هم هذا الكلام فيه رد على من يزعم أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تمثل رافدا من روافد الحركات التكفيرية كداعش. هذا وجد حتى في بعض الدول، للأسف الشديد بعض الدول تعجلت بسبب جهل القائمين على الأوقاف وغيرها فسحبوا كتب شيخ الإسلام بزعم أنه يؤصل للتكفير، وهذا من الظلم. لا يعرف أحد في زمن شيخ الإسلام فما بعده إلى اليوم حارب التكفير المتفلت والمنفلت كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ذكر الخوارج لأنهم أول أهل البدع ظهورا، وبدعتهم من أكثر البدع ذما في السنة والآثار. قال قد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف قاتلوا مع هؤلاء وصنف أمسكوا عن القتال وقاعدوا، وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. في الحديث في الصحيح تمرق مالقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أن الطائفتين من الحق. هذه الفرقة التي خرجت ومرقت من هم؟ الخوارج. وفي حديث آخر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يشير إلى الحسن بن علي ذمي هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فكان الصلح محمودا. هذا يبين لك الفرق بين قتال الخوارج وبين القتال الذي وقع بين الصحابة في الجمل وصفين. فقتال الخوارج كان مطلوبا وكان المقاتل محمودا وكان الصحابة على ثلج اليقين من قتال الخوارج. أما القتال الذي وقع بين الصحابة عن اجتهاد فكان الناس فيه فالقتال الذي وقع بين الصحابة على اجتهاد كان الصحابة فيه ثلاثة أقسام. قسم قاتلوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وقسم قاتلوا مع علي بن أبي طالب، وقسم أمسكوا وتوقفوا. وابن تيمية رحمه الله مع تصريح بأن أمير المؤمنين عليا كان أدنى وأقرب إلى الحق كان يصرح بأن الطائفة المصيبة هم الذين أمسكوا عن القتال، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو بكر وعمران بن حصين. قال: فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم. هذا الآن تعريف بالخوارج. فالخوارج من هم؟ الذين يكفرون بغير تأويل سائغ وتكفير بغير تأويل سائغ ويستحلون دماء من كفروهم، ليسوا منحصرين في تكفير مرتكبي الكبيرة ولا في الخروج الفعلي. فقد وجد من الخوارج من لم يكفر مرتكب الكبيرة مطلقا، النجداد أتباع نجدة الحروري، ووجد من الخوارج من لم يشارك في القتال وهم قاعدية ما كانوا يقاتلون لكن يزينون القتال. قال: فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم جاءت السنة بما جاء فيهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الأسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد بنحوه. وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة التميمي، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذا كافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت، وفي ضبط لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضئ أي من أصل، هذا أقوام يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، الحديث متفق عليه وهو مضى. قال: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. مبدأ البدعة من الطعن في السنة بالظلم والهوى، وهذا مما اشترك فيه جميع أهل البدع. فهذا الرجل طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة ليست سنة، سنة، كما طعن إبليس في أمر ربه، أبى أن يسجد لآدم. لماذا لم يسجد؟ رأى أن أمره بالسجود لآدم يجافي الحكمة. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني هو الذي يسجد لي. طيب، وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم، قد يكون في تصنيفه، في تضليلهم يوسف بن أصباط ثم عبد الله بن مبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قالا: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك والجهمية فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة. هذا تعريف الزنديق، أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة، وجعلوا أصول البدع خمسة، فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة 12 فرقة، قد يكون الأقرب 14 14 فرقة، هذا الأقرب، لأنهم إذا كانوا جعلوا وصول الفرق خمسا الأقرب يكون 14. وعلى قول الأولين الذين جعلوا وصول الفرق 4 يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة. ثمانية عشرة فرقة. وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع، فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب. هذا فائدة نفيسة، أن قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار ليس تكفيرا ولا يلحق كل معين، بل هو كسائر أحاديث الوعيد. ولأهل السنة والجماعة قاعدة في آيات في نصوص الوعيد، قال مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين، يعني مدخل الجهمية في أهل البدع، منهم من يكفرهم كلهم، كفر جميع أهل البدع، هذا قول باطل. وهذا إنما قاله بعض المستأخرين، قد يكون الأقرب المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة. الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ويزعمون أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، لكن لا يسبون ولا يكفرون، ومنهم الزيدية. والشيعة في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبي وعلى الشريعة. يصرح بأن نسبة تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لإمام أحمد أو أنه كفر سائر أهل البدع وجميع أهل البدع، هذا غلط على الإمام أحمد وغلط على مذهبه. قالوا منهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء الحاق لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. قال والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة. الجهمية المحضة سيفسرهم، هم الذين ينكرون جميع الأسماء والصفات. بتكفير الجهمية المحضة، المحضة يعني الخالصة، الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. ولما ذكر بعض الصفات التي ينكرونها مايز بينهم وبين درجة من درجات الجهمية التي تتمثل في من في الشيعة في أشاعرة في الأشاعرة. قال وأما الخوارج والروافض، الروافض يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد ويسبونهم ويبغضونهم، وقال في موضع آخر هم الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وبين شيخ الإسلام أن سب أبي بكر وعمر ممن فرج به الرافضة عن جميع الفرق. قال وأما الخوارج والروافض في تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. خلاصة ما مضى أن الأئمة تكلموا في تصنيف الفرق، وأقدم من تكلم في تصنيفهم هو الإمام يوسف بن أسباط والإمام عبد الله بن مبارك، وجعلوا أصول البدع الروافضة والخوارج والقدرية والمرجئة. وكل يدي مبارك الجهمية قال لا يدخلون لأنهم ليسوا من أمة محمد بل هم كفار. سيأتي أن تكفير الجهمية إنه تكفير مقالة وتكفير إطلاق وليس تكفير أعيان. ثم تكلم شيخ الإسلام عن تكفير أهل البدع لتعلق هذا الأمر بالجهمية، وبعد أن ذكر أقوال الناس الآن سيذكر لك الأصول التي ينبني عليها الترجيح. قال وفصل الخطاب، ثم ذكر القدرية. القدرية بالنسبة لتكفير بعضهم دون بعض هذا يفهم على ضوء أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بعد الإيمان بأربع مراتب: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. العلم والعلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم الله كتابته، خلقه مشيئته، خلقه. الشافعي يقول ناظر القدرية بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. بيّن أن السلف كفروا من أنكر العلم، كم يقولون الأمر أنف والكتابة. أما الذين أنكروا خلق الله لبعان عبادة المعتزلة فلم يكفروهم. قال وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين، أحدهما أن يعلم، هذا فصل الخطاب مهم جدا، أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة يعني الذين ثبت لهم عقد الإسلام لا يكون إلا منافقا، فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر. صحيح، ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في آية المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشرة آية في المنافقين، فهذا يدل على خطر من المنافقين الذين قال فيهم ربنا هم العدو فاحذرهم. وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن كقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقوله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، وعطهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا فهم في الباطن شر من الكفار. المنافقون في الباطن كفار بل هم شر من الكفار، لكن عطفهم الله على الكفار ليبين أنهم يختلفون عنهم بإظهار الإسلام، وهذا موطن خطرهم. وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام، وإلا هم فهم في الباطن شر من الكفار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكما قال ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله، وكما قال قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر، ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية، فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة، وأول من ابتدع الرفض كان منافقا، عبد الله بن سبا ابن السوداء. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق، ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم. قرامطة نسبة إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب بقرمط بقصر قامته قصير، وهذا باطني كافر، حقيقة دينهم ظاهر دينهم الرفض وباطنه الكفر المحض، فكانوا ملاحدة وكانوا من أهل الإباحية أعوذ بالله. قالوا من أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة، فهذا ليس بكافر ولا منافق، ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطأه، قد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، فهذا أحد الأصلين. حتى الولاية، حتى ولاية الله تتبعض كما يبين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأصل الأول أن الكافر في نفس الأمر من المنتسبين للملة لا يكون إلا منافقا. قال والأصل الثاني أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده. عندك كذا كذا الظاهر أن الصواب فهذا لا يكفر به جاحده لأنه جاهل، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغ شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه يعني من صفات وأسماء لما أنزل الله على رسوله. هذا تصريح بأن الجهمية الذين كفرهم السلف إنما كان تكفير السلف لهم تكفير مقالة لا تكفير أعيان، ولهذا ابن تيمية في مواضع أخرى صرح بهذا، بل ونسب هذا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من ذلك مثلا في مجموع الفتاوى، ونقله عنه أيضا المرداوي في كتب الفقه يعني. قال وتغمض مقالاتهم، مقالات الجهمية تكون قليظة أي واضحة البطلان كبيرة الضلال من ثلاثة أوجه. أحدها أن النصوص المخالفة لقول في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصالح يعني إنكاره ونفيه الحاد، وإن كان منهم من لا يعلم أن قوله مستلزم تعطيل الصالح. لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في رد على البكري أنه قال مخاطبا للحلولية النفاة للجهمية في زمنه، قال وكان هذا الخطاب لكبرائهم وقضاتهم، أني لو قلت ما تقولون لكفرتم، أما أنتم فلا تكفرون. لماذا؟ لأجل الجهل. الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قوله مستلزم تعطيل الصانع، فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها، لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا، يعني راجع عليهم قول الجهمية لأجل الجهل مع أنهم مؤمنون باطنا وظاهرا، وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على غير من أصناف المبتدعة، فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا. الله أكبر. ثم يقال إن ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبه تعتبر رافدا للتكفيريين، ولهذا مثلا السديرة مساعد السديرة في مقالات منشورة في الصحف طعن في شيخ الإسلام بسبب هذه المقالات التي فيها تضييق باب التكفير. قال فهؤلاء ليسوا كفارا قطعا، بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي، قد يكون منهم المخطئ والمغفور، قد يكون منهم المخطئ والمغفور له، قد يكون معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. هذا من أعظم القواعد. لما كان الإيمان عند أهل السنة يتبعض ويتفاضل خلافا لخوارج المرجئة، فكذلك الرجل يجتمع فيه إيمان وكفر، يجتمع فيه موجب الحمد والذنب، تجتمع فيه طاعة ومعصية، تجتمع فيه سنة وبدعة. بعض الناس قال هذا لا يمكن، كيف تجتمع فيه سنة وبدعة؟ يقال لا، كيف يجتمع فيه موجب حب وبغض؟ قال كيف يجتمع فيه؟ ما هو إذا اجتمع فيه بدعة ومعصية وسنة معصية وطاعة يحب قدر ما فيه من الطاعة ويقض بحسب ما فيه من المعصية. هذا ذكر ابن تيمية وحسن الله حبيبه جزاك الله خير. هذا لا لا انت اذا قلت انا لا اعرف هذا التوزيع قال بعضهم هذا لا اعرف هذا التوزيع من الحب والبغض. طيب بالنسبة للطاعة والمعصية ما تعرفه؟ اذا لم تعرفه بالنسبة للبدعة والسنة بالنسبة للطاعة والمعصية ما تعرفه؟ قال وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب بل يعتقدون ذنبا ما هو طاعة. هذا موجود حتى في الخوارج المعاصرين يكفرون بما ليس ذنبا يكفرون بالذنب ويكفرون بما ليس ذنبا. أسألكم هل مجالسة الكفار بمطلقها كفر؟ ها؟ ليست كفرا ليست كفرا وداعش كانت قطعا في الناس وتكفرهم بهذا. قال وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة يكفرون من خالفه ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما وكفروا أهل الصفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. الآن ذكر لك المقالات الخبيثة التي انفرد بها وتميز بها الخوارج منها التكفير بالذنب والعم من ذلك المكفرون بما ليس له تأويل سائر ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب ويرون اتباع الكتاب دون السنة المخالفة في ذهنهم لظاهر الكتاب حتى لو كانت متواترة ويكفرون من خالفهم. لهذا كانوا يرون أن معسكرهم معسكر إيمان ومن عداهم معسكر كفر. هذا صرح به داعش وصرح به قبله أبو محمد المقدسي. فالأرض كلها دار كفر حتى مكة والمدينة. وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر وأن المهاجرين الأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما 14 أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. هذا قول الرافضة ومنهم الاثني عشرية منهم الاثني عشرية رافضة إيران ورافضة حزب اللات من دينهم التقية التي هي النفاق فيخدعون الجهلاء من أهل السنة بما هو خلاف مذهبهم ومعتقدهم معتقدهم تكفير الصحابة إلا نفر يسير لأنهم غصبوا الوصية حقها ولأنهم بدلوا الدين ولأنهم حرفوا القرآن. من الحق بالكفر؟ هم كفار الرافضة. إذا الجهمية كفروا تكفير مقالة هؤلاء ما يكفروا تكفير مقالة أقل شيء يكفروا تكفير مقالة. قالوا أكثرهم يكفر من خالف قولهم. إذن الرافضة تكفيريون يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم وأموالهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى. يا أهل السنة هذا كلام خبير بمذهب الرافضة وتقريراته هذه يصدق وتصدقها كتب القوم. يا أهل السنة كفاكم غفلة. هذا حقيقة كلام الرافضة وحقيقة موقفهم منكم. ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومعاداتهم ومحاربتهم كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. وكلكم لا يجهل ما قام به مصير الشرك والكفر الطوسي والعرقمي من مصيبة بغداد. كان لهم دور كبير، أضعفوا الجيش وسرحوا أكثر الجيش، ثم كاتبوا هولاكو خان وحصل ما حصل. قال ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق. أصول النفاق والزندقة ظهرت من أين؟ من الرافضة، كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم. ولا ريب أنهم، اسمع كلام شيخ الإسلام في الرافضة، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلى الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضين، هذا عند من؟ العامة. ولا ريب أنهم شر من الخوارج، هذا الكثير في كلام شيخ الإسلام أن الرافضة شر من الخوارج، هذا كنا نعتقد ولا نزال أن الحشد الشعبي شر من داعش، وأن العراقيين السنة كانوا بين المطرقة والسندان، بين داعش وبين الحشد الشعبي، أيهم شر؟ حشد الشعبي هو أصل الحشد الرافضي. لكن سبحان الله الإعلام يظهر ماذا؟ وحشية داعش. داعش وحشية لأنهم طبقوا كتاب التوحش لبعض كتاب القاعدة، إدارة التوحش، كتاب موجود تجدونه في الإنترنت، إدارة التوحش، طبقوه واستفادوا منه الدواعش. العالم والإعلاميون يظهرون وحشية الدواعش لكن يكتمون وحشية الحشد الشعبي الذي سلخ بعض أهل السنة أحياء، سلخهم كما تسلخ الشاة أحياء، وأحرقوا، أنا رأيت بعيني، أحرقوا بعض أهل السنة إحراقا أحياء. ولا ريب أنهم شر من الخوارج. هذا يقول القحطاني في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى، قال من كل إنس ناطق أو جانب، حتى شر من الجن يقول قحطاني. ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة، لهذا قال ابن كثير في البداية كانوا مجتهدين في قتل كل من خالفهم، من خوارج من أهل المحاربة. قال ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، يشير إلى أن الخوارج لم يكونوا يوالون الكفار، لكن هؤلاء موالاتهم للكفار شر من سيف الخوارج. ولهذا تنخدعوا بدعوى الرافضة أنهم يمثلون إحدى دول الممانعة والمقاومة لليهود، هذا كله كذب، هذا اسمه ضحك على الذقون، مع أنه ما في ذقونات، ليس هناك ذقون إلا من رحم الله، فهو ليس ضحكا على الذقون، لأن أهل السنة الحمد لله على فهم، وأهل الذقون هم أهل السنة. إن كان قد يريدون بالذقن، الذقن طبعا الدقن عندنا إحنا غير الذقن، حتى لو لم توجد لحية يسمى ذقن هذا. فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم، هذا هو الذقن يعني، حتى لو لم توجد لحية. نعم الأذان. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة وموالاتهم الكفار، موالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحو من المحاربة للجماعة هم منتسبون إليهم، منتسبون إلى من؟ إلى الروافض. القرامطة والإسماعيلية هم منتسبون إلى الروافض. قد ذكر الإمام سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في رد على الجهمية أن كثيرا من أهل الباطل تستروا بحب أهل البيت لما لأهل البيت من مكانة ومنزلة في قلوب المسلمين، فيتظاهرون بمحبة أهل البيت، وربما زادوا على ذلك أنهم يريدون أن ينتصروا لأهل البيت وأن يثأروا لهم كما تفعله الرافضة اليوم. أثروا في بعض جهلاء أهل السنة بما يظهرونه من مظلومية أهل البيت، ومن ذكر ذلك بأسلوب أخاذ مؤثر، لكنها شبكة وهم كذبة منافقون. قالوا: أما الخوارج فهم معروفون بالصدق، كيف عندهم أن الكذب كفر؟ والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام، يعني كانوا لم يثبتوا الإسلام. وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة وغير من القدرية هم جهمية أيضا، قد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. يعني القدرية المحضة دون الروافض والخوارج، مع أنهم قد يوافقون الخوارج في بعض، يقربون من الخوارج بقدر ما وافقوهم في بدعهم. وأنا يظهر لي والله أعلم عندك إيش يا باشعر القدرية المحضة، يظهر لي أن الصواب هم القدرية غير المحضة. المحضة عندك أنت شنو؟ لا، وأما القدرية المحضة ولا غير المحضة؟ لا، أنا يبدو لي الأقرب وأما القدرية غير المحضة. لو يعني تقدم أن القدرية المحضة كفار، وهؤلاء ذكرهم فيما ذكر المعتزلة، المعتزلة ليسوا من القدرية المحضة. قال: وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، ما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من أقوال المغلظة. هذا كلام في غاية النفاسة، وذكروا أيضا في مواضع أخرى، وعلى ضوئه يفهم ما جاء عن بعض السلف من قولهم لفتنتهم، يعني الخوارج، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزالقة، يعني ما جاء من آثار عن السلف في ذكر أقوال في التغليظ في بدعة المرجئة في مقارنتهم بالخوارج، هذا ليس بالنظر إلى ذاتيات الأقوال، بل بالنظر إلى قبح التأثير، لأن قول المرجئة يفضي إلى الفسق وانتشاره إذا أخرج العمل من مسمى الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، شجعوا الناس على الفسق، فكان شرهم كبيرا على عامة الناس. ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم قال: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، وهي الثياب المنسوبة إلى سابور، وكانت ثياب رقيقة. فهمتم يا أخواننا؟ لأن بعض الجهلة حتى من المنتسبين إلى أهل السنة قالوا: لا، المرجئة شر من الخوارج، واحتجوا بهذه الآثار، فما فهموا على ماذا تتنزل تلك الآثار. قال: ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة. عندك المفضلة؟ هذا خطأ، خطأ مطبعي، ما في مرجئة مفضلة. مراده: تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة والشيعة المفضلة الذين تقدموا، لأن ما سيأتي الآن من كلام يتعلق بمن؟ يتعلق بالشيعة المفضلة الذين يقدمون علي على أبي بكر عمر. ماذا قال؟ تنفيرا عن مقالتهم كقول سفيان الثوري، من قدم عليا على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أزرى بهم حقا من شأنه. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار كانوا يقدمون أبا بكر وعمر على علي، بل كان علي رضي الله عنه يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وكان يقول ابن تيمية، يقول هذا تواتر عنه، كان يقول على منبر الكوفة: أفضل هذه الأمة بعد نبي أبو بكر وعمر. وهذا قول من؟ حول المفضلة، الشيعة المفضلة. قال: من قدم علي على أبي بكر والشيخين فقد، أبي بكر وعمر يعني على الشيخين، فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعب له إلى الله عمل مع ذلك. هذا تغليظ أو نحو هذا القول. قال: ولما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين، وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين، قد روي أنه رجع عن ذلك، ضمير راجع إلى بعض الكوفيين. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إرجاء بعض المشهورين، فقالوا قولا شديدا في المرجئة، إن كانت بدعة المرجئة ليست من أخف البدع. هذا صرح به ابن تيمية، بعض الناس يقدر من هذا طبعا، جعل دينه محاربة المرجئة بالزور، لأنهم يرمون أهل السنة لأنهم مرجئة. إذا كان سفر الحوالي يقول عن الشيخ رمضان من مرجئة العصر، قالوا في كتابه في الإرجاء، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي المعاصر، اتهم سفر الحوالي الشيخ رمضان بالإرجاء، وصرح باتهام الشيخ رمضان بالإرجاء الآن في كتابه هذا الذي اعتقد بسببه، كتاب يمكن فيه أكثر من 1000 صفحة. طيب، قال: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها، وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها. كأن ابن تيمية رحمه الله بهذه المقالة يريد أن يبين أن أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية لا ينحصرون في الحنابلة، لا ينحصرون في من اتبع الإمام أحمد في المذهب، مع أن المتمذهبين بمذهب الإمام محمد منهم السلفي ومنهم المبتدع، يوجد من الحنابلة هم مبتدع لا سيما في هذا العصر الآن، الذين الآن ينادون بالحنبلية والتقيد بالمذهب ويهزؤون بالراجح وكذا، كلهم من أهل البدع، من مخنثي أهل البدع. قال: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها، وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها، وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. طيب، قال: وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قام بذلك الإمام أحمد قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به، وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. هذا يشير إلى ما جاء في تفسير أئمة عن مجاهد وغيره: أئمة لمن بعدنا، أئمة نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. هذه السلسلة المتصلة لا تنقطع. ابن تيمية رحمه الله في مناظرة في العقيدة الوسطية قال: وقلت أيضا في غير هذا المجلس: الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، وصار إماما في السنة أظهر من غيره، وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل. يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. قال: وإلا فالسنة، سنة لا تنسب إلى إمام، السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأئمة يمدحون بقدر موافقتهم ونصرتهم للسنة وليسوا معصومين. ومما تميز به أهل الحديث عن غيرهم أنهم لا يعتقدون معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة، وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من قراءة هذه الفتوى النفيسة، لكن نذكر لأن بعض المواضع قرأناها من غير تعليق حتى ننتهي من قراءة هذه الفتوى. ابن تيمية رحمه الله ذكر أن لأهل السنة في باب التكفير أصلين عظيمين، سأصوغ هذين الأصلين بعبارات من عندي. الأصل الأول أن الكافر من كفره الله ورسوله، وأن الكافر من أهل البدع، وأن الكافر من أهل البدع المنتسبين إلى الملة لا يكون في الباطن إلا منافقا. الأصل الثاني أنه إن ثبت أن هذا القول كفر بالكتاب والسنة، لكن لا يلزم أن من قام به يكون كافرا. يعني الأصلان، الأصل الثاني هذا يفرق فيها للسنة بين تكفير النوع وتكفير العين. هذا مهم جدا. نقول مثلا من دعا غير الله فهو كافر، لكن زيد من الناس إذا دعا غير الله هل يكفر بمجرد وقوعه في هذا الكفر؟ الجواب لا، حتى تثبت فيه الشروط تنتفي، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا. أستاذ هذا مهم جدا، يفرق بين الأمرين. الغريب أن بعض الدواعش السودانيين، وهذا أيضا موجود عند أصلهم الداعشي في العراق، من غلوهم أنهم جعلوا التفريق بين النوع والعين إرجاء، جعلوه إرجاء بمجرد أن تقول أني أفرق بين النوع فأقول من فعل كذا فهو كافر، لكن المعين لا يكفر إلا بعد ثبوت الشروط، قالوا هذا إرجاء. هذا من أعظم الجهل. إذن ابن تيمية رحمه الله يبين أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مدبوب يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أخبر الناس وأخبر الأمة بأقواله وأفعاله، وما ورد عنهم أكثر الناس اتباعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بها وقولا بموجبها. يقول هل أحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد؟ هذا التفريق تفريق مبتدع نشأ من قبل المعتزلة وتسرب إلى بعض كتب أصول الفقه، لهذا كتب أصول الفقه وعلم أصول الفقه يحتاج، علم أصول الفقه يحتاج إلى تصفية بأن يهذب وأن يخرج منه ما لحق به بمقالات المتكلمين. لا يعرف أبدا التفريق في الاحتجاج في العقيدة والأحكام بين حديث متواتر وحديث أحد، هذا لا يعرف أبدا. وحديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس في الصحيحين، نسلم بعد معاذ بن جبل قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله. كم واحد هو؟ كم هو معاذ بن جبل؟ واحد يذهب إلى كفار يدعوهم إلى ماذا؟ العقيدة. ما قالوا له لا أنت واحد، أنت واحد اذهب، جئنا بعدد التواتر حتى نقبل دعوتك. ما في حاجة زي دي. هذا قول باطل، وهناك كتب كثيرة في رد هذه البدعة. هل هناك من العلماء من قال إن الحديث الغريب لا يؤخذ به في العقائد؟ الحديث الغريب هذا مصطلح من مصطلحات علم الحديث. قال البيقوني يقول غريب ما روى راوي فقط. الغريب ما انفرد بروايته راوي واحد، فهو راجع إلى ماذا؟ إلى خبر الأحد، لأنه غرابة من أقسام حديث الأحد. حديث الأحد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. هذا السؤال راجع السؤال الأول. تفضل. هذه مسألة ثانية زاد، مسألة تكفير الخوارج فيها خلاف بين بعض المتقدمين وبين بعض المتأخرين. والراجح أنهم ليسوا كفارا. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أخونا يقول انتشر مقطع في الإنترنت عن رجل يدعى مهران ماهر يدعو للخروج على الحاكم ويصف السلفيين بأنهم مخذلة. أنا لم أقف على هذا المقطع، لكن هذا الذي لخصه أخونا جزاه الله خيرا هو من الباطل والافتراء. الدعوة للخروج على الحاكم دعوة لا تصدر إلا عن مبتدع وأحمق. الدعوة الآن للخروج على الحاكم لا تصدر إلا عن مبتدع أو أحمق. كيف هذا؟ أولا، الراجح الذي يقول ابن حجر انعقد عليه الإجماع أن الحاكم لا يخرج عليه إلا إذا كفر. وعندنا حديث عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على لا ينازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمن شروط الخروج على الحاكم الكفر، والحمد لله الحكومة لم تكفر، حكومة عندها ظلم، عندها أثر استئثار، عندها هذا موجود، ما نبرئ، موجود هذا، لكن ليس كفارا، فيحرم الخروج عليه، فلا يدعو إلى الخروج إلا مبتدع أو أحمق. لأنه بارك الله فيكم الآن الخروج الذي جرى في كثير من البلدان حتى سوريا، حاكم سوريا كافر يجب الخروج عليه، لكن بشرط إيش؟ القدرة، أن توجد قدرة وأن تكون المفاسد المترتب على الخروج عليه أقل من مفسد بقائه كحاكم كافر. له حق يعني أن تدعو للخروج. حتى هذه المظاهرات السلمية، أنت عارف أننا أتابع الآن بعض المتظاهرين السلميين الآن يتكلمون ينشرون كيفية صنع المولوتوف، كيفية صنع المولوتوف بمواد بدائية، قال حتى تهاجم به عربات الكجر. هذا قرأته بعيني، تصنيع لمولوتوف. تبدأ سلمية ثم تنقلب إلى ثورة وقتال، ولم يعتبر هذا أحمق الذي لم يعتبر بما جرى الآن، بما جرى حوله، مستحيل من وعظ بغيره. فهذا يا أخوان يعني خطأ كبير، خطأ كبير هذا، ما يؤدي إلا إلى الدمار. نحن الآن حتى لو كنا نعاني صلى الله يرفع عنا البلاء، لكن نعاني مع وجود السلع ومع وجود الأمن، الأمن في توفر في السلع وفي أمن. كي إذا حصلت فوضى بعدين الذين الآن يتصدرون المشهد الثوري هذا، من يتصدر المشهد، تعرف واحد من المصدرين للمشهد الثوري خاطي صورة لينين، لينين. وذاك القصة أعوذ بالله قصة في غاية البطلان، ذاك القصة إنه أن موسى عليه السلام مر براعي يعزف ويشرب خمرا. طالما المجرمين ديل الشيوعيين، المجرمين ديل ما بيقتلون بنصر يحزنهم، القرآن ما يخدمهم، ها؟ تترك القرآن تجيب لي قصة أن موسى عليه السلام مر مع براع يعزف في ناي ويشرب خمرا، فأنكر عليه فقال له يا موسى إن الله لا يطلب صلاة ولا تذكر الخمر، الله يريد الروح، فلسفة من هذا النوع. واحد تارك هم من المظاهرين دين، طبعا ما كلهم يا جماعة عشان ما هذا الدعاء بشنو؟ بدي واشوف تاني، خدت كفه كده وخدت فيها قطعة بتاعت بنجو، قال دي بالله ب80 جنيه، خدت البنجو، قال دي بالله ب80 جنيه ده، يعني الغلا ما في الرغيف حتى دي. قال واحد تحت كتب لك قال لها عاطل، قال لها أي حاجة بيطغى، لكن قال لها عاطل زيك ده، حمشوا تستورد. المشهد الآن اللي تصدره ناس يعادون الدين أسمى الشديد، صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يدفع عنا الفتن والله أرجناه. هناك كلام يعني هناك خلاف، لكن الرافضة كفار من حيث النوع، المقال بتاعتهم كفر، لكن أفرادهم كما قال الشيخ الألباني نحن لا نكفر بالكون، لكن مقالتهم كفر. تكفير الصحابة إلى نفر ياسين هذا كفر. القول بأن القرآن محرم هذا كفر. القول بالبداء يقولون بالبداء على الله عز وجل، والبداء حقيقته نسبة الجهل لله سبحانه وتعالى، هذا موجود في كتبهم. بعدين واضحين الشيعة، لكن النفاق عند بعض أهل السنة، النفاق موجود عند بعض أهل السنة. الشيعة واضحين، نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية يقول نحن لم نجتمع معهم من أهل السنة في رب ولا رسول، لأن ربهم هو الذي رسوله محمد الذي خليفته أبو بكر. ده كلام واحد منهم. نعمة الله الجزائر ده نعمة الله ده حسبي الله نعم مفضل. نعم أخف أخف. نعم والفسقة هاي قال الباطنية والإسماعيلية أخواننا التي غير صحيحة. طالع من عوان الخمسة الباطنية وال والإسماعيلية صحيح في كلام قريب من هذا، يعني على كل حال لا أضبط عبارته، لكن صالح المغامسي عنده انحراف، صالح المغامسي عنده انحراف كبير، ورد عليه بعض العلماء كالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ورد عليه أيضا الشيخ الفوزان، فإن لم يصرحا باسمه لكن ذكرا بعض أقواله الفاسدة. ولا يزال هذا الرجل يعني يستمر في الضلال، من آخر ذلك أنه قال كلاما فيه الغمز في الإمام الشافعي، وأن أنه لابد أن نتحرر من عقلية الإمام الشافعي، أعوذ بالله. وعنده قول أخطر من هذا، عنده مقال منشور في بعض الصحف السعودية قديم يقول يعني أنا أقبل الصوفية التي ليس فيها غلو، دي وندي الصوفية ما فيها غلو، أقبل الصوفية التي تكون زهدا، شو بتاع ترقيع. أن هذا الرجل لا يعرف له دعوة للتوحيد، لا محاربة للشرك، رجل مشهور، وين دعوته للتوحيد ومحاربته للشرك؟ التوحيد هو أساس الدين، سبب السعادة، سبب الخيرات، توحيد الله عز وجل. ومن دعا إلى التوحيد ينبغي أن يشكر، لا أن ينفر منه، لكن تدعو إلى التوحيد على طريقة الأنبياء، ما على طريقة السفه والظلم. لأن الآن بعض الحركيين يقولون هؤلاء لهم 50 سنة يلوكون في التوحيد، بلد دي الله ما ينتفع أمره إلا بالتوحيد. توحيد الله عز وجل سبب الخيرات ولنزول البركات. يقول لك 50 سنة دي يلوكوا في التوحيد، لا هذا الكلام يقال ده يلوكوا في التوحيد. صلى الله السلام والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.